التوحيد نور وغيره ظلام. الجزء العاشر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه طبعا بعض الإضاءات في كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب من حقق التوحيد، يا رب تجعلنا منهم يا رب، دخل الجنة بغير حساب. طيب نمر مرا سريعا على هذه المباحث. قولي لي بجملة مختصرة مقدمة هذا الكتاب التي هي عبارة عن الخمسة أبواب. استغنى المؤلف عن المقدمة وأبدلها بهذه الأبواب الخمسة، كأنه يقول لك: التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وهو حق الله على العديد، وهذا التوحيد له فضل عظيم وهو السبب لتكفير الذنوب، بل إن من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ومن أهميته أن الأنبياء والمرسلين خافوا من ضده، وكل داع دعا إلى الله ابتدأ دعوته بالتوحيد. طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب جدد التوحيد في جزيرة العرب. هذا الشيخ ما أتى بكلمة إلا ودلل عليها من كلام الله جل وعلا، آيات من القرآن أو حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. خمسة نقاط تدل على أهمية التوحيد: أن الله خلق الخلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن له فضل عظيم ومن فضله أنه يكفر الذنوب، بل إن من حققه دخل الجنة بغير حساب، والأنبياء والمرسلين خافوا من ضده، والداعي إلى الله أول ما يدعو لابد أن يدعو إلى التوحيد. خمس نقاط تضعيها في جملة مفيدة. طيب ننتقل لباب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك. الدليل الأول آية النساء وقول الله جل وعلا آية 48: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله، احفظ معايا واحفظي معايا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تكررت مرتين في سورة النساء. ما هو التقرير؟ كأنك تجيبي على سؤال. الباب اسمه باب الخوف من الشرك، كأنه يقول لك يجب عليك أن تخافي من الشرك، فأنت تحت اسم الباب ترجميه، فكأنك تضعي سؤالا: لماذا نخاف من الشرك؟ لماذا؟ لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر هذا الذنب الذي هو شرك ويغفر ما دون ذلك. فإذا كان ذنب، تعلمي أن هذا الشخص المشرك لو مات على شركه لا يغفر له، يصبح أمر عظيم، يخلد في النار، فيجب أن تخافي منه. الدليل الثاني آية إبراهيم وقال الخليل عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تخيلي لما سيدنا إبراهيم إمام الموحدين اللي ربي سبحانه وتعالى يقول إنه أمة، إن إبراهيم كان أمة في سورة النحل، يخاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك. طيب، الخليل سيدنا إبراهيم الذي نال درجة الخلة وهي أعلى درجات المودة من الله جل وعلا. سنسأل نفس السؤال، لماذا نخاف من الشرك؟ قال لك الخليل، قال لك، كأنه يقول لك أن الأنبياء خافوا على أنفسهم من الشرك وعلى ذرياتهم. فتصوري إبراهيم صلى الله عليه وسلم من هو في مقامات التوحيد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رمز التوحيد، عبد يلقى في النار، والنار هذه عبارة عن وادي جمعوا حطبا وأشعلوا فيه النار، ثم من حرارة ما وضعوا في هذا من حطب يتقد ما استطاعوا أن يلقوه مباشرة. يعني هم عملوا حفرة وجمعوا فيها حطبا وأشعلوا فيها نيران، استقدت النيران لدرجة أن حرارتها لم يستطيعوا من شدة الحرارة أن يرموا بأنفسهم أو يقتربوا بأنفسهم من النار. فماذا فعلوا؟ أركبوه في المنجنيق ليرموه من بعد من حرارة الوادي، لم يستطيعوا أن يقتربوهم منه، فأركبوه في المنجنيق ودفعوا المنجنيق. تصوري في خيالك ماذا يمكن أن يكون شعور عبد في هذه الحال، ثم وهو في الهواء رمي في المنجنيق، يأتيه جبريل عليه السلام. طيب، وهو في الهواء ودفعوا المنجنيق ويرمى، ها، ويرمى، يأتيه جبريل يقول ألك حاجة؟ وجبريل مرسل من عند الله. انظري قمة التوحيد في كلام سيدنا إبراهيم الخليل، فيقول له سيدنا إبراهيم لسيدنا جبريل: أما إليك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. يعني أنا أحتاج إلى ربي، أنا يكفيني ربي، أنا صمدي هو الرب الواحد الأحد. طيب، لو كنا في أقل موت من هذا بكثير وقال لنا أحد من الخلق أمد يدي أساعدكم، هل تريدون مساعدة؟ نقول هذا سبب من الأسباب وربنا رزقنا، وأكيد هو وصى من مبعوثة من عند الله جل وعلا. طيب، وتجدي أن القلب بعد ذلك يتكل على هذا السبب. فدائما تأتيك اختبارات من هذا النوع، انك تتعشمي ان حد هو اللي يقضي لك امرك. لا، لا يقضي لك امرك الا الله الصمد، الا الكافي، الا الحسيب سبحانه وتعالى، الا الوكيل. فانظري لموقف سيد الحنفاء، ومع ذلك في النهاية بعد كل هذا خائف على نفسه من الشرك ويدعو الله جل وعلا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا الكلام يفسر لك لماذا يجب علينا أن نخاف من الشرك، ويجب علينا أن نخاف على توحيدنا. من أي شيء تخافي على توحيدك؟ من الشرك، من أن تقعي في أي شيء يؤدي بك إلى الشرك. تخيلي نبي يخاف على توحيده، معنى ذلك أن الشرك خطر بسهولة قد تزل فيه الأقدام. والله ما كنا نتخيل، يعني احنا دارسين كتاب التوحيد من أكثر من 20 سنة، ما كنا نتخيل إن حتنزل أشياء فيها شركيات وتلقفها المسلمين هكذا، يعني سهلا. اللي بيعلقوا حديد عشان تديهم طاقة في سلسلة، والسلسلة تتبع 4000، اللي بيغبطوا عصا موسى، اللي بتاخد الطاقة بتاعتها من الأحجار الكريمة، ها، اللي بتتكهن بكتب الكهانة. طيب، اللي بتتنبأ بداخل العباد عن طريق خطوطهم، اللي بيستخدموا قانون الجذب والطاقة والتخاطر. كل هذا ما كنا نتخيل أبدا، إن القوم يتركون ربهم ويعتمدوا على هذه الأحجار أو هذه الأشياء. طيب التوحيد تحتاجيه في كل لحظة، لأن الفتن التي تعرض كثيرة. التوحيد هذا هو خطة الحياة. شخص يريد أن يضع لنفسه خطة، لابد أن أكون موحدة حتى أدخل الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم مش على الحديدة ولا الماسة ولا حظة اليوم ولا أي شيء غير الله جل وعلا. يبقى مطلوب منك إذا أردت أن تكوني موحدة أن تمسكي حتى في كأس الماء، لما تمسكي كأس الماء تعتقدي يقينا أن الذي سقاك هو الله، أن الذي ينجيك هو الله، أن الذي يمدك هو الله، أن الذي يشفيك هو الله. لما تقولي بسم الله تعتقد يقينا أن الله هو الذي ينفعك به، هذا الدم الذي يجري في عروقك الذي يجريه هو الله، تقول الحمد لله يقينا أنه لا يحمد غيره لأنه لا يقضي الأمور على الحقيقة إلا الله. حتى الأسباب الستات تقول لك ناخذ بالأسباب، من الذي يمدك بالأسباب؟ من الذي يمدك بالأسباب؟ هو الله. يبقى ماذا تريدي أن تكوني؟ أريد أن أكون موحدة وأدعو إلى التوحيد يجري في كل تفاصيل حياتي. وكما أن التوحيد يجري في كل تفاصيل حياتي، إذن يمكن أن نقع في أنواع من الشرك على قدر هذا بدون أن نشعر. ولذلك هناك شرك أكبر وأصغر، ولذلك لما يشرح العلماء هذا الباب مباشرة يقولون أن هناك شرك أكبر وأصغر، وهذا الأصغر هو الخطير القريب السريع الذي فيه الالتفاتات السريعة من القلب إلى غير الله، التعلق بغير الله، الاعتماد على غير الله، الرجاء من غير الله، الاستغاثة بغير الله. طيب نحن سنمر على بعض النصوص ونقرر تقريرات عليها، فقط الآن نريد أن نجيب السؤال: هل تفهمي خطورة الوقوع في الشرك؟ هل تفهمي أهمية دراسة التوحيد؟ لما تتكلمي عن آمالك، لما أجي أقولك نفسك تكوني إيه، أول شيء تقولي لي نفسي أكون موحدة يرضى عني ربي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يبقى من الآمال المهمة التي لابد أن تكون رأس الآمال لك أن تكوني موحدة، لأن هذا التوحيد خطة الحياة، ولابد أن تسير حياتك على التوحيد، بمعنى أن يكون من آمالك أن تكوني واحدة في الأرض لواحد في السماء، من آمالك أن تكوني خالصة لذكرى الدار. يعني ايه ذكرى الدار؟ يعني افكر في لقاء الرب جل وعلا، وهل استعددت له؟ انت جاهز للقاء ربك يوم القيامة؟ ماذا ستقول له؟ تقول: يا ربي امنت بك ووحدتك وامنت برسولك وتعلمت العلم عنك ودعوت اليك وما ابتغيت الا رضاك. هذا من الطموح والامال، ان يبقى قلبك ما يرى الا رضا الله، كل تفكيري كيف أرضي الواحد الأحد. فتصوري قلبك سمي قلب من كثرة الإيه، سمي القلب قلبا من كثرة التقلب، في أحوال خواطر رديئة تأتيه فيتقلب يلتفت يمنة ويسرى. لا، ثبت قلبك على مراد ربك، ودائما الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن قلبك ممكن يميل يمنة ويسرى. من الآمال التي يجب أن تكون في قلبك أن تشيدي لك حصونا تمنع قلبك من الميل، تمنع قلبك من الميل. كما يقول شخص: أنا أتمنى أن أكون حكيم زماني أو أديب زماني أو دكتور مشهور أو مهندس زماني أو طبيب زماني أو فنان زماني أو راقصة زماني، في ناس يعني أملهم عجيبة. خلاص نعم. فأنت كل أنت كل تفكيرك أنت كل تفكيرك أريد أن أحقق رضا ربي، أريد أن أكون عبده لله. تحقيق العبودية لله ده أمل من آمالك، لأننا للأسف الشديد نحقق العبودية الاضطرارية. أما العبودية الاختيارية أن أكون دائما عبدا لله في كل موقف وبرضاي وبحبي وبسعادتي، ها ده نادر لما يأتي على قلب العباد إلا المخلصين، إلا المخلصين. طيب العبودية الاضطرارية والعبودية الاختيارية. ما العبودية الاضطرارية؟ أننا كلنا عباد بين يدي الله، يقلبنا كيف يشاء سبحانه وتعالى، يطعمنا جميعا، يرزقنا جميعا، كل أحد ربي حتى البر والفاجر يطعمه ربي سبحانه وتعالى، يرزقه ربي. أنت ليس لك فيها يد. الحياة والموت كفار ومسلمين داخلين تحتها، لا يختارون متى يموتون. اضطرارية العبودية الاضطرارية، الكل لا يختارون متى يموتون متى يحيون. لأن الروافض ماذا يقولون عن أوليائهم؟ بيقولوا إيه عن أوليائهم الشيعة الروافض الاثنى عشرية والإسماعيلية؟ يقولون عن أوليائهم أنهم هم يختارون متى يموتون. شوفوا الكلام، شوفوا الكلام. وبعدين بعد كده نسمع كلام كده ان الشيعة مسلمين. طيب الاثنى عشرية والاسماعيلية يقولون ان اوليائهم بيختارون متى يموتون. حتى العبودية الاضطرارية يخرجونهم منها. هذا الكلام غير منطقي وغير مقبول. كل الناس المتخلف العقائديا والمتقدم عقائديا يعلمون أنهم يموتون وقتما يشاء الله سبحانه وتعالى. هذه العبودية الاضطرارية. العبودية الاختيارية هي التوحيد. يعني إيه؟ أنه ليس لي إلا أنت يا رب، لا يحمل عني ما أنا فيه من الغم والهم إلا أنت يا رب، لا يحمل عني الثقل إلا أنت يا رب. طيب كأن الشخص يعيش حياته حتى يدرب نفسه، ما أستطيع أن أشرب شربة الماء إلا بإذنك يا رب، ما أستطيع أن أخطو خطوة إلا بإذنك يا رب. يبقى ما يتحرك، ما يدخل، ما يخرج إلا مختارا رضا الله. أنا وأنا خارجة يا رب أرضيك، يا رب لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. ما يسافر إلا لرضاه، ما يقاتل إلا لرضاه، ما يدعو إلا لرضاه. طيب يعني مبدأ المسألة أن تكوني بين يعني معصية وإن كفاف عنها، تنكفي عنها. لماذا؟ لأن حبك لربك وتوحيدك له، توحيد الطاعة صرف الطاعة له وحده، يمنعك عن الإيه؟ عن المعصية. فأنت تختاري طريق ربك. يعني التوحيد دوت في كل دقيقة. أنا دلوقتي يعني لما تسمعي كلام الشيخ ابن عثيمين إن كل معصية مهما صغرت نوع من أنواع الشرك الأصغر. ليه؟ لأنك صرفت الطاعة إلى هواك، لشهواتك، لميولك، والطاعة حط لله وحده. شيء عجيب. طيب حتى عبودية مشتركة بين أهل الإسلام، مشترك بين أهل الإسلام أن يكون أمامهم معصية ويتركونها من أجل الله. التوحيد، التوحيد حالة أعلى من هذا. ليس هذا فقط، التوحيد معناه أنك تري كل شيء من تعظيمك لله. لا يوجد في قلبك ثناء على غيره، لا يوجد في قلبك إرادة إلا لرضاه. يعني حتى المباحات لما تيجي تعمليها تعمليها ابتغاء رضاه، تقربا إليه، وليس في قلب في قلبك مكان لغيره. وقرأوا في رسالة تجريد التوحيد للمقريزي، إن صح قرأتي للمؤلف، يعني اسم المؤلف، يذكر فيها كلام حول ما هو لب التوحيد، كلام ثمين جدا. طيب انا مش هتطرق له الان لان انا في كتاب ايه التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى لا تتشتتوا. يبقى نجمع لماذا نخاف من الشرك، لان الانبياء خافوا منه، فهو مزلق سهل ان يقع فيه العبد اذا لم ينتبه. لماذا نخاف على توحيدنا الان؟ لان الشيعة وأصحاب وعباد القبور وعباد الأولياء وطالب المدد من الأولياء بيعملوا تصعيد إعلاني عجيب. طيب ونشر المسلمين بيتدبحوا في كل مكان. نسأل الله أن يرفع عنا الهم والغم. ليه؟ لأن إحنا ضعاف، ما استطعنا أن نقف وندافع عنهم ونجاهد عنهم. ليه إحنا ضعاف؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ما في توحيد، ما في عزة التوحيد. فلكي نكون أقوى الأقوياء، لن نكون أقوى الأقوياء إلا بأن يمدنا الله جل وعلا بقوة من قوته. أنت ربي هيقوينا وينصرنا على أعدائنا لما هذه القلوب توحده وحده، تعظمه وحده، تتجه إليه وحده، تتقوى به وحده، تطلب رضاه وحده، ترجوه وحده، لا تنتظر الخير إلا من واحد. طيب تحسن الظن في الرب وحده. يعني كأنه يقال لك لا تفكري إلا في واحد. هتقولي لي ده كده انت يعني صعب قوي، يعني ما فكرش في اللبس والأكل والشرب والفسح. أقولك فكري فيها من خلال رضا الله جل وعلا. نفسي ألبس وتشيك وابقى أمر. طيب البسي وتشيكي وكوني من أجذب ما يكون، وحطي ميك اب كامل في البيت بين النساء، في دور النساء، في مكان اجتماع النساء، لكن وانت خارجة ما تفكري الا في رضاه الواحد الاحد. طيب عايزة اتفسحي واتبصي بس في اماكن ما فيها الا رضاه سبحانه. والله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عايزة اتاجر في حلال، عايزة احط فلوسي في بنك اسلامي. طيب عايزة انتظر الخير، انتظروا من واحد، ما تتعشميش في فلان ولا علان ولا يتعلق قلبك بكذا. في ناس بتطلب من العذراء البتول، مريم الصديقة. طيب لا ترجي إلا من الله، لا ترجي إلا من الله، ما تطلبي إلا من الله، لا تنتظري الخير إلا من الله وحده. كأنه يقال لك لا تسيء الظن في أي حدث يحدث من هذا الأمر، ما يأتي من الله إلا الخير، كل ما تراه قل عنه أنه خير. فتصوري لأي درجة التوحيد عميق وطويل. ما يقضي لي أمري إلا الله، ما يسخر لي قلب زوجي إلا مالك الملك سبحانه وتعالى. يشمل الحياة كلها وبكل يسر وسهولة. ممكن الإنسان ينفلت منه إذا التفت قلبه إلى الناس أو الأولياء أو الأئمة. طيب أو المسيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. لو التفت قلبك تشابهي هؤلاء الكفار. فتصوري يعني خطر الانفلات عن أصل التوحيد. ولذلك لابد أن نفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. تمام، سيأتي الدليل الثالث لأهمية الخوف من الشرك. قول الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. أترون كيف أتى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشاهد ومع من؟ على من يكلم صلى الله عليه وسلم؟ كان يكلم الصحابة فيقول للصحابة أكثر الناس توحيدا. طيب، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الصحابة خير الناس بعد الأنبياء مباشرة، بعد الأنبياء مباشرة أفضل الناس صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين. كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدقه فهو صحابي، يعني أفضل الخلق الأنبياء ثم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث في صحيح الترغيب صححه الألباني، هذا الحديث صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم في هذه المنزلة طيب من القوة في التوحيد، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم. لما يقول لهم أخوف ما أخاف عليكم، ده تخويف منه صلى الله عليه وسلم. اوعوا تقعوا في الرياء، اوعوا تعملوا لغير الله، اوعوا تقعوا في الشرك الأصغر. طيب، لماذا؟ لخفائه وقربه وإمكانية الوقوع فيه. وهنا أمر مهم، هو بعدما يقع ماذا يحصل؟ لو وقعت في الرياء، لو أنت بتحفظ من أجل الناس، لو بتصلي من أجل الناس، لو بتدعو إلى الله من أجل أن أنت تكون مشهور ويقولوا الداعية الفلاني راح وجه وليه على التويتر 2-3-4 مليون 10 مليون، لو أنت بتعمل من أجل ذلك ضعت وقعت في العمل من أجل رؤية الناس. لو أنت بتصلي عشان يقولوا دي ممتازة وبتصلي، لا، أنا أصلي لله رضا الله، أدور حول رضا. يبقى هذا أمر غاية في الأهمية، هو بعدما يقع ماذا يحصل؟ لما يقع ليس مثل أي ذنب. لما يقع هذا، لما يقع ترجع تدخل في الآية الأولى، فالرياء لما يقع ليس مثل بقية الذنوب التي تحت المشيئة، بل ذنب لابد أن يعذب عليه صاحبه. طيب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعلماء قالوا لك، هم طبعا اختلفوا، هل هذا يشرك به المقصود به الشرك الأكبر فقط هو الذي لا يغفر، ولا حتى الشرك الأصغر لا يغفر؟ لأن الكلمة مطلقة جاءت عامة ما حددت، فمعظم العلماء الربانيين فسروها قالوا دي كلمة مطلقة في اللغة العربية، يعني أي شرك سواء أصغر أو أكبر لابد أن يقع على صاحبه العذاب. وهذا الخوف، هذا الخوف الشديد. طيب، الدليل الرابع، لما قلتلك إن التوحيد بيكفر كل الذنوب، عكس التوحيد اللي هو الشرك يدخل النار. قال ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وما أدراكم ما عبد الله بن مسعود، اسمعنا ميزانك عند الله، محاضرة ما ميزانك عند الله في غاية الأهمية. طيب، ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. كلمة يدعو من دون الله أي دعاء، طلب استغاثة، دي كلها عبادات. طيب، دخل النار. فلما تلاقي واحد طالع بيتفلسف ويقولك هم النصارى بيقولوا لا إله إلا الله، هم النصارى بيقولوا لا إله إلا الله، ده النصارى بيقولوا إن الله ثالث ثلاثة، يا راجل حرام عليك يا راجل، يا قومنا اتقوا الله، ده الأحاديث صحيحة واضحة وكلام ربي واضح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وهم يا أستاذ يا راجل حرام عليك، بيقولوا باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين، اتقوا الله اتقوا الله. وبينوا الكفر والتوحيد، بينوا الكفر والتوحيد، ما تضلوش وتضلوا.